إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الخطب الماضية على أواخر آيات من سورة الفرقان، بداية من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وانتهينا في الخطبة الماضية من الكلام على قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبينا أن للآية معنيين: المعنى الأول هو أن ديننا دين وسط، لأن الله مثل لنا بالنفقة فقال: إذا أنفقوا لم يسرفوا، لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولم يقتروا أي لم يبخلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما أهلك الذين من قبلكم الشح. والمعنى الخاص في الآية على أن هؤلاء الناس كانوا في نفقتهم وسطا، كما أنهم كانوا في عبادتهم وسطا. واليوم نتكلم عن آية أو جزء من آية، وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنقف عند قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولفهم هذه الآية نقف معها وقفتين: الوقفة الأولى في معناها، فقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فقوله لا يدعون يعني لا يعبدون، بمعنى لا يعبدون مع الله أي إله. وقد دل القرآن والسنة على أن كلمة يدعو تأتي بمعنى يعبد، كما قال تعالى عن الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. فقال: ادعوني أستجب لكم. ثم ختم الآية بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل أن الدعاء في أول الآية هو معنى العبادة في آخر الآية. وقال إبراهيم عليه السلام لما تركه قومه ولم يتبعوه في عبادة الله وحده، فقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. بالرغم أن في أول الآية كان يتكلم عن الدعاء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. لأنه جمع في دعوتك لله، في تذللك وخضوعك، وأن الأمر بيد الله سبحانه، فوحدت الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. فهذا معنى ولا الذين لا يدعون مع الله معناها مشاركة مع الله سبحانه. وهذا ولفهم هذه الآية يدلك على أخطاء كثير منا عندما يفهم أن تدعو أحدا مع الله لا يعني ذلك شركا بالله. للتوضيح قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يعني عندما تعبد الله سبحانه بخوف، برجاء، بأن تصوف، بأن تذهب إليه، بأن تلجأ إليه، بأن تدعوه أن يشفيك، إلى كل ذلك لا يكون أحد في قلبك أعلى من الله ولا مع الله، بل يكون الله وحده في قلبك. لأنك إن قلت أعبد أحدا مع الله فإنك عبدت غير الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن ربه عز وجل قال: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو وشريكه. يعني مثلا خفت أحدا مع الله سبحانه، تخاف الله سبحانه، وتخاف مثلا أناس معينة أن يصلوا إليك بضر، فهذا شرك بالله. قلت فلان يشفيني وأنت تعلم بأنه لا يشفي إلا الله، بأنه لا يشفي إلا الله سبحانه فقط، ولا تقول بأنه وحده يشفيني، ولكن تقول يشفيني هو مع الله، فقد اتخذته إلها مع الله. لأن الله قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فهذه الوقفة الأولى في معنى الآية. الوقفة الثانية: من هؤلاء الذين نتكلم عنهم؟ هم عباد الرحمن، صفوة الناس. فيدخل في عباد الرحمن الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أفضل الناس يدخل في عباد الرحمن. طيب عباد الرحمن هؤلاء أسلموا، تركوا عبادة الأوثان والأصنام أولا وأسلموا، وعبدوا الله حق عبادته، بل إنهم كانوا يقومون بالليل ويصلون ويحافظون على الصلوات، وكانوا وسطية في كل عبادتهم. فما الداعي لقوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر؟ من باب أولى عندما يا ربي وصفتهم بأنهم عباد لاسم من عباد لك، وقرنتهم مع اسم من أسمائك، أنهم لا يعبدون إلا الله. فما فائدة قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر؟ لابد هناك فائدة غير متبادرة لأذهاننا، غير معلومة عند الناس، بأنها فقط إن يأتي بصنم حجر ولا أكل ولا أي شيء ويسجد له، هناك معنى آخر لا نعلمه نحن، بل بيّنه الله سبحانه لدقيق فهم هؤلاء. قال أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر. ولكي تستنبط الفائدة من هذه المعلومة ركز معي في نقطتين. النقطة الأولى أن هؤلاء الناس عبدوا الله حق العبادة، ووحدوه حق التوحيد، حتى إنهم كانوا يخافون أن يدعون مع الله إلها آخر. يعني يخافون من الشرك برغم أنهم يصلون ويقيمون الصلاة ويقومون بالليل وينفقون في سبيل الله، ويخافون من النار ويرجون رحمة الله، وهم رحماء فيما بينهم، رحماء على المؤمنين أشداء على الكافرين، وبالرغم من ذلك يخاف أحدهم أن يشرك. وكيف لا وأوله وخليل الرحمن قالها عن نفسه، بل ودعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ودعا لكل ذريته من بعده ألا يعبدوا الأصنام، عندما قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. خليل الرحمن، قالوا معنى الخليل الذي بلغ درجة في المحبة فاقت كل الدرجات، يعني أحبه الله حبا لم يحبه لأحد قبله ولا بعده إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهما خليل الرحمن، فما اتخذ قبلهما ولا بعدهما خليلا. وبالرغم من ذلك يدعو الله أول دعاء بعد أن دعا لبلده أن يجعله آمنا، قال واجنبني عن نفسه أولا، وبني منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن من ذريته من يكون سيد ولد آدم. واجنبني وبني إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أبناؤه، وغير ذلك من الأسبار، وغير ذلك من ذرية إبراهيم عليه السلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذه لا يزكي حتى نفسه وهو خليل الرحمن، قال إنهن أضللن كثيرا من الناس وأنا واحد من الناس، فما يعلمني أني لست أحد من الناس الذين تضلهم الأصنام فيعبدون غير الله ويعبدون الأصنام. وإذا قلت لأناس في القرن 21 قلما نفقه اللغة العربية وقلما نفقه حتى في ديننا، بدائيات ديننا التي كانت عند الصحابة مثل شرب الماء، وتأتي إليه تكلمه عن التوحيد وغيره يقول يا أخي فنحن واحدون والحمد لله، تكلموا عن خوفي حتى خوف من الشرك الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل، قال الدبيب هو أثر مثل النمل، الدبيب أثر مثل النمل، فأصلا أنت لا ترى مثلها، كيف ترى أثرها؟ يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا موضوعنا لأننا تكلمنا فيه كثيرا. موضوعنا النقطة الثانية، هذه أولا قالوها خوفهم من الله سبحانه، وجلهم أنهم يعبدون مع الله أحدا، وجلهم أن يقلب الله قلوبهم في أواخر حياتهم، أن يقلب الله قلوبهم في أواخر حياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فهذه هو النقطة الأولى، لماذا قالوا ذلك. النقطة الثانية، لأن معنى العبادة معنيان، إما عام وهو الذي يتبادل لذهني وذهني، سجود لصنم، عبادة أحد مع الله سبحانه مثل الصلاة، مثل خوف منه خوف حقيقيا، مثل تحريم ما أحل الله أو أني أحل ما حرم الله، هذا معنى عام. أما المعنى الخاص الذي أصله هذه الخطة هو أنه ربما يكون إله في قلبي وتعبده من دون الله وأنت لا تشعر. ونتكلم في هذه الخطبة عن واحد فقط، كما قاله أصل كل بلية وسبب كل مصيبة هو الهوى. قال سبحانه، والحكمة أنه في هذه السورة قبل ما طعن بصفحة، قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الله قال هم أضل، أعزكم الله من البهائم. قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالله أثبت أن من الناس من يتخذ حبه وشهواته وما تميل إليه نفسه إله من دون الله سبحانه. وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فأثبت الله أن من الناس من يتخذ الهوى إلها، بل وحذر الله النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال سبحانه: ضرب لنا مثل رجل أتاه الله القرآن وعلمه من عنده علما، قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني آتاه الله الآيات، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب، الكلب إن مسكت عصاه وجريت وراه تجد يذهب، وإن تترك ولو سبت برضه يذهب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تتركه يذهب. لماذا؟ لأنه اتبع هواه. قال سبحانه: لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لليهود القرآن وما فيه، قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا: سحران تظاهرا، وقالوا: إنا بكل كافرون. ثم قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طاف رجل بالكعبة، وفي الطواف من السنة أن المرأة لا تلبس النقاب، وهذا يدل على أنها في غير الطواف النقاب بدعة، لأنها في الطواف تلبس لا تلبس، ففي غير الطواف في من عنده نصف عقل يقول بأنها في غير الطواف تلبسه. لكن من الله علينا في أواخر زماننا بأناس يقولون عادة جاهلية بدعة حجازية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة، بدليل أن غير المحرمة تلبسه. فكانت لا تلبسه، فطاف رجل فرآها فنظر إليها نظرة أولى وثانية وقال: أهواء هوى الدين واللذات تعجبني، يعني أنا أحب الدين وجاء أطوف بالكعبة لكن أحب اللذات أحب الشهوات، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ فكيف أصل إلى الاثنين؟ فقالت له إجابة: دع أحدهما تنل الآخر، سيب واحد من الاثنين تنل الآخر، أترك الدين الشهوات موجودة، أترك الشهوات تجد الدين موجود، دع أحدهما تنل الآخر. فهذا الهوى ما معناه؟ قالوا: هو اتباع، أصله هو الميل، أصله الميل، لذلك يقول هوى، هوى به هاوية، قالوا: أصله هو الميل. وفي اصطلاحنا يعني في شرعنا هو اتباع غير الحق، هو الأصل اتباع غير الحق أو ميل النفس للشهوات. وأكمل بعد الجلسة في كيفية كثير منا يتبع الهوى وهو لا يعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عندما يأتي القرآن ويقص علينا مثلاً قول هذا الرجل الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها وأتبعه الشيطان، قال الله سبحانه: لأنه عبد هواه فأضله الله. فتجد إنسان يأخذ من القرآن ومن السنة ومن العلم، ثم يكون داعيا إلى جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. فهذا مثال واضح صريح على الذي اتخذ إلهه هواه من دون الله. فإن جاءك نص من القرآن أو السنة واتبعته مرة، فاعلم أنه لا يحل لك أن تتركه المرة الثانية، لأن اتباعك في المرة الأولى كان على حق، فما الذي غير اتباعك في المرة الثانية؟ لابد أنه أيضا حق، وإلا تكون تغيرت وغيرك هواك في أي مسألة من المسائل. وقس على نفسك أي حلال حرمته أو أي حرام حللته علنا، كنت تراه أمس حرام واليوم أصبح عندك حلال، ما الذي غيره؟ أجاءك نص من الله في تغييره؟ عندما تقرأ آية وتعلمها للناس على أن تفسيرها هكذا، ثم بعد فترة تقول لا ليس تفسيرها هكذا، ما الذي غيره؟ تعلم أن دين الله واحد، وإياك والتلون فإن دين الله واحد، كما قالها حذيفة بن اليمان عندما حضرته الوفاة. فهذه هي كيف تعلم أنك غير متبع لهواك. الثانية، في كثير من المسائل يكون عندك يقين بأن الفتوى في هذه المسألة واحد، وتأخذ بها على الدوام، وفترة تجد نفسك وقعت في واحد هذا، تقول لا والله أنا أقصد تقريبا الشيخ الثاني له معنى آخر في هذه. وأضرب لكم مثال، وتجدونه صريحا في بلدنا، سواء البلد أو مصر بصفة خاصة بصفة عامة، مسألة الطلاق، تجد الواحد يقول له ما معنى أنت طلقت زوجتك؟ يقول لك إنها هي طالق. قل له الأئمة الأربعة قالوا تبقى طالق، قالوا طب وجمهور العلماء قالوا تبقى طالق. وبعد فترة يجي لك وقع في الموضوع يقول لك والله أنا سمعت ابن تيمية يقول لك بأنه إن لم يقصد، يعني مثلا لو قالها على الطلاق، إن لم يقصد ذلك فليس حرام، أو يقول لك والله أنا طلقت امرأتي وهي عليها الضوء وهي حائض، وجمهور العلماء كلهم قالوا بأن لو قلت لامرأتك أيوه أنت طالق هي طالق، إلا ابن تيمية وبعض العلماء قال إلا في الحيض لا يقع. تقول طار هي رأيك في ابن تيمية؟ يقول لك والله إذا قبل المسألة يقول لك ترى بالسجود ومات في السجن، وابن القيم مات في السجن. طب يقول طب في هذه المسألة تجد فتوى الأزهر كلها يفتر على موضوع طلاق الحاكم، مين اللي فاز بهذه في ابن تيمية؟ طب ما رأيكم في ابن تيمية؟ يقول لك ترى بالسجود. يا سبحان الله لا تتبع الهوى في مسألة، أنت لست بتقول لرب السجود ولا نأخذ من قولك، إيش معنى في هذه المسألة؟ فإن رأيت نفسك تتنقل بين رخص العلماء فاعلم أنك اتبعت هواك. قال العلماء: من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله. من تتبع رخص العلماء ولو كانت ابن القيم وابن تيمية ومن أعلى منه من الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من تتبع رخصة من رخصهم قد اجتمع فيه الشر كله، لأن الرخصة منه دلة، وإذا تتبعت كل الرخص تتبعت كل الدلات للعلماء. فهذه نقطة تجدها عند كثير منه يحلف اليمين، وجد كل يقول لك يا قول أنت قول الجمهور، يقول لك ابن تيمية، طيب ابن تيمية يقول بوجوب اللحية، ابن تيمية يقول لك بوجوب الجهاز ضد أي دولة تعرضت لفئة من فئات المسلمين، ليس فقط في اليمن، ما إخوانك في اليمن هم نفسهم إخوانك في سوريا والعراق، دلوا أقرب بتوع سوريا من بتوع اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام. شمعنا عندما يأتي الشيعة لليمن تأتوا لليمن طائراتكم ودبباتكم، لما جنبك سوريا أقرب لك من اليمن، وجنبك العراق من 10 سنين شغال فيها الشيعة وأضل منهم، الاثنى عشرية أضل من الحوثيين، والمصيرية في سوريا أضل من الحوثيين. لا أقول بأن هذا مش كويس، لكن أقول لك اتبع هواك، لأن الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهذه بعض الإشارات على عدم اتباع هوانا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فإياك أن تكون عبداً بشهواتك وعبداً لهواك. واعلم كما قال جاء ابن مسعود لا أبو مسعود الثقفي رضي الله عنه إلى حذيفة ابن اليمان وهو يموت، فلما حضرت حذيفة ابن اليمان الوفاة جاءه أبو مسعود الثقفي فقال يا أبا عبد الرحمن أوصنا، يعني قل لي وصية. قال أولم يأتيك اليقين؟ أنت ما قريتش القرآن والسنة؟ كيف تقرأ القرآن والسنة؟ قال بلى أتاني اليقين. قال إن الضلالة شر الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف، يعني اللي كان عندك معروف أصبح منكر، وتعرف ما كنت تنكر يتبدل عندك الأمرين، فإياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك أن تتلون في دينك، لا تكن كالحرباء كلما جاءت إلى لون تغيرت إليه، يجد مع المشايخ ماشي، مع كذا ماشي، مع أي إنسان ماشي، يأتي دين ربك واحد، إما تتبعه أو لا تتبعه. لذلك قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم ذكر الله في القرآن آلهة غير الهوى، فقال الله مثلا على يعوق على ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرة، وقال عن اللات وعن العزة، وقال الله سبحانه وتعالى عن أتدعون باعيا. فهذه ثمان أو تسع آلهة ذكرها الله في القرآن أتلوها أنا بلساني، أنا أقول لا تدعون بعلا، بعلا هذه أربع حروف بالنون وخمس حروف، أقولها تأخذ 50 حسنة وهو اسم صنم، فلماذا أخذ 50 حسنة على اسم صنم؟ تقول اللات والعزة تأخذ حسنات على عدد الحروف، لماذا خلد الله ذكر هذه الأسماء في القرآن؟ بالرغم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم في الكعبة أكثر من 300 صنم، منها كان أعظمها هبل، لماذا لم يذكر في القرآن؟ لماذا ذكر هؤلاء فقط ولم يذكر غيرهم؟ لماذا خص الله هذه الأسماء مع نوح ولم يذكر ما قاله إبراهيم الذي كسر الأصنام؟ لماذا خص الله ذكر هذه الأصنام؟ نوصلها إن شاء الله الخطبة القادمة في موضوعها تستنبط منها حتى معانيها، تعلم أنه ما زالت هذه الآلهة موجودة في قلوب كثير منه بمعناها، وإن كانت هدمت صورتها عند كثير من الناس. اللهم لا تجعلنا نتبع الهوى، اللهم لا تجعلنا نتبع الهوى، اللهم اجعلنا في كل حياتنا متبعين لسنتك، اللهم لا تجعلنا في حياتنا الدنيا إلا متبعين لهديك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبت ايدي المؤمنين على الكافرين، اللهم اهزم الشيعه ومن والاهم، اللهم عليك بهم ومن والاهم، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق وسوريا واليمن، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم اجعل الدائره تدور على من عاداك وعلى اوليائك، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.